يقول مرسلها صالح سلمان الحريصي: اتفقت مع شخص بمبلغ من النقود ليحج عن والدتي، وحج عنها، ثم قيل لي لا يجوز مثل هذا الاتفاق، فما الحكم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فالجواب أن ما عملته أرجو أنه صحيح ولا بأس به، وقد اختلف العلماء في حكم الحج عن الغير، فقال بعضهم لا يصح إلا من أحد الأقارب ولا يجوز من غيرهم، قال بعضهم لا يجوز أبدا، والصحيح أنه يجوز من غيرهم، وأن ما فعلته جائز ولا حرج في ذلك، وأرجو أنها حجة إن شاء الله مقبولة وبالله التوفيق. هذه رسالة من المرسل، يقول أخوكم يوسف الجويد أو الجوير العبد الرحمن الفراج المنسف بالزلفي، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، أرفع إليكم هذه الرسالة وبه أفيدكم بأنه يوجد لدينا ناس يقومون بصيام عاشوراء ومن ثم يومين بعده، والسبب بالزيادة بذلك لقول واحد منهم بأن اليوم الثاني يوافق يوم الخميس ويوم الخميس صيامه فضيل، أفيدونا جزاكم الله خير عن هذا، هل هو صحيح أم لا؟ الجواب أن صيام يوم الخميس فضيل كما ذكره لك، وأما صيام يوم عاشوراء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، فالذي يصوم، وجاء في حديث آخر: صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فما أشرت إليه لا محذور فيه ولا حرج، وزيادة خير للصائمين، ونسأل الله أن يثيب العاملين عجل التوقف. هذا الموظف حسن عامر أحمد عسيري من شرورة يقول: أنا شخص موظف وقد منحت إجازة قبل الحج في العام الماضي، وقد غلقت إجازتي قبل الحج، ويوجد لدي والد يبلغ من العمر 65 عاما وقد أراد الحج، ومنعته من الحج نظرا لقل شوفه وقل جهده أيضا، وحيث أن إجازتي مغلقة أو مغلقة يعني منتهية، ولا يسمح لي بالحج معه بدون إجازة، علما أنه قد أدى فريضة الحج أكثر من 3 مرات، فهل عليه إثم من ذلك؟ أفيدونا أثابكم الله. الجواب: ليس عليه إثم إن شاء الله، لأن الحج إنما يجب في العمر مرة، ومنعك إياه من الحج من أجل الرأفة به ولتعذر مصاحبتك له أرجو أنك مثاب، لأنك لم ترد إلا أن لا يحصل على والدك مشقة وأنت يتعذر عليك الذهاب معه، فأرجو أن لا بأس لذلك كله وبالله التوفيق. يقول المرسل هذه الرسالة يوسف ابن عبد العزيز الثنيان من الزلفي أيضا شارع الملك عبد العزيز، أرجو الإجابة على الأسئلة الآتية: هل يجوز أن نصلي صلاة العشاء في 3:00؟ وما على الذي يقدم الصلاة عن 3:00؟ هل يؤدبه المسلمون على ذلك أم لا؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أين مواقيت الصلوات 5، وجاء في الحديث الصحيح لما سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها، وفسر العلماء ذلك أنه لأول وقتها، وجاء في خصوص صلاة العشاء وقد تأخر في مرة من المرات حتى نعس الناس وناموا ونودي نام النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم وقد مضى هزيع من الليل، فقال: لولا أن أشق على أمتي أو كلمة النحو لأمرهم بالصلاة هذه الساعة، أي في وذلك عند مضي قريب ثلث الليل الأول، فتأخير صلاة العشاء إلى أن يمضي 3 ساعات من الليل إن كان القصد به التوقيت الغروبي فلا محذور في ذلك ولا حرج، وهو عند قصر الليل يبلغ في حدود الساعة في حدود مضي ثلث الليل الأول، وأما إن كان القصد بذلك الساعة 3 بالتوقيت الزوالي أي قبيل الفجر، فلا شك أن من أخرها إلى هذا الوقت قد أساء إساءة بالغة، إن كان لغير عذر فقد تأخرها إلى وقت الاضطرار، الذي هو قبيل الفجر بوقت قليل ويعتبر قد أسى وتساهل بأمر صلاته وفرض أضاع أول وقتها وأضاع البركة الذي فيه، لأن البركة إنما تكون في أول الوقت إلا ما أذن فيه الشارع صلى الله عليه وسلم لأن يتأخر عنه كتأخير صلاة الظهر في شدة الحر، إذ قال صلى الله عليه وسلم في ذلك أبرد فإن شدة الحر من فيح جهنم. فتأخير الصلاة إلى الساعة الثالثة بالتوقيت الزوالي إخلال بأمر الصلاة وتأخير لها عن وقتها، وإن كان إماما، ولكن لا أعتقد أن إماما يفعل ذلك، فلا يحل للمسلم أن يتعمد الاستمرار على هذا العمل، وإن أخرها إلى ذلك لأمر ضروري اضطره إلى ذلك فأرجو أن لا يكون بذلك حرج، وبالله التوفيق. أيضا يقول المرسل يوسف بن عبد العزيز سنيام من الزلفي: إذا كان فيه مسجد قريب من بيتي ومؤذنه أمرني بالصلاة لأنني من قبل لا أصلي وكرهت الصلاة معه، فذهبت لأصلي في مسجد غيره والمسجد أو غير المسجد التالي أو في مسجد غيره والمسجد التالي بعيد عن البيت، أرجو الإجابة على هذه الأسئلة أتابكم الله. الجواب: ينبغي للمسلم أن يكون هدفه هدفا خيرا ومقصده مقصدا حسنا، فلو أنك قلت إنك تريد الذهاب لتكفر خطاك ويكتب لك ممشاك ترجوز لك خيرا في ذلك، أما أن تغاضبه لأنه أمرك قد أمرك بالصلاة في السابق فليس هذا من المسلم، ويجب على المسلم إذا أمر بالصلاة أن يشكر آمره لأنه ما أمره إلا بخير. فالذي أنصحك به أن تحرص إذا كان إمام هذا المسجد إماما يرغب في الصلاة معه أن تصلي في المسجد الذي قريب من بيتك لتبعد عن نفسك القالة حتى لا يتحدث الناس أنك ما تصلي مع الجماعة، وبالله التوفيق. هذه الرسالة وردتنا من اليمن، يقول مرسلها: المرسل إليكم أخوكم المستمع من أبناء اليمن الشقيق من أبناء مدينة زبيد محمد عبده خليفة أعتقد من أبناء مدينة زبيد، يقول لديه مجموعة من الأسئلة، وبعد الثناء الكثير على البرنامج ونشكره على ثقته في البرنامج، يقول: السؤال الأول: يوجد في بلدنا زبيد اليمن مساجد في وسط المقابر، هل تصح الصلاة في هذه المساجد علما أن هذه المساجد على المقابر من جميع الجهات؟ الجواب أنه لا يصح أن يصلى في المقبرة ولا إليها، فإذا كانت هذه المساجد بنيت في المقبرة فلا يصح أن يصلى فيها وينبغي الإنسان أن يتجنبها، وأما إن كانت هذه المساجد بنيت أولا ثم أنشئت تلك المقابر بعد ذلك فأرجو أن لا حرج في ذلك. أيضا يقول السائل محمد عبده من مدينة زبيد، يقول: سمعنا فتوى من علماء صنعاء أن أكل القات جائز، أفيدونا هل هذه الفتوى صحيحة أم لا؟ أقول إن القات كثر فيه الأخذ والرد، وهل هو من فصيلة المخدرات الحشيش أو أنه نبات لا تخطر فيه وليس من هذه الفصيلة، وهو لا شك قد انتشر في اليمن وانتقل منها إلى بعض البلاد الإسلامية في أفريقيا، والذي أرى أنه من الحشائش المستحدثة لأنه لا ينفع الجسم بصحة ولا يجدي على الناس نفعا في دنياهم، وإنما هو أقل أموره أنه إضاعة للمال وإضاعة للوقت وهدم لقوى البدن، وفي بلاد اليمن ومن يسلك مسلكهم في تخزين القات يضيعون أوقاتا طويلة لا يتهيئون لعمل ولا يؤدون خدمات تشكر أو تذكر بسبب استعمال القات في وقت التخزين الذي يسمونه. نعم. أقول: لو لم يكن في القات إلا هذه الأضرار لكان كافيا لمنعه وتحريمه، وإن لم يرغب فيما قلته ويقتنع به علماء اليمن لأنهم شبوا على استعمال هذا القات وألفوه تمكن حبه من قلوبهم وقالوا فيه القصائد الطويلة وامتدحوا عدد كبير منهم، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فالذي أراه أنه من المحرمات، وقد أثبتت التحليلات الطبية أنه من فصيلة المخدرات، وما دام أنه منها فهو من الأشياء التي لا تسر الأجسام أو تنفعها وإنما تضرها، فالحقيقة أنه من المحرمات ويجب على المسلم أن يتجنبه ويتقي الله في نفسه وفي ماله، ولو لم يكن فيه إلا إضاعة وهدم الاقتصاد المنزل لكفى به ما لكفى بذلك مانعا منه وزاجرا عن استعماله. وبالله التوفيق. سؤاله الأخير والثالث يقول فيه محمد عبده من زبيد اليمن، يقول سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، صدق الله العظيم، فما معناها؟ وشكرا لكم من المستمع محمد. معناها كانت اليهود تقول إن من جامع زوجته في قبلها في فرجها، نعم، من جهة الخلف، أي جعلها منكبة وجامعها من في نفس الفرج محل الحرث، يأتي ولده أحول، فنزلت هذه الآية: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي أن الله جعل النساء مكان حرث، والحرث الأرض المحروسة توضع فيها البذور لتنبت، ولا شك أن الزوجة مكان لبذر الذرية الصالحة، بل بذر الذرية بكاملها، فما دام أنها محل الحرث والزراعة بين المولى جل وعلا أن الرجل يفعل ما يشاء، يأتيها مقبلة ومدبرة من أي مع أي اتجاه كان في صمام واحد، كما بين ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى قوله جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، إذا كان في صمام واحد. أما إتيانها مع الجهة الثانية فقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها اللوطية، لأنه قسم من أقسام اللواط، يجب على المسلم أن يتجنبه وألا يتعرض لسخط الله ثم عقابه بارتكاب مثل ذلك، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية من مرسلها، يقول أخوكم في الإسلام ألف جيم ألف: ما حكم من قرأ سورة الإخلاص في الركعة في الركعات الثلاث في صلاة المغرب والأربع في صلاة الظهر والعصر والعشاء سهوا أو عمدا؟ لا شيء عليه في قراءتها سهوا أو عمدا، وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان يؤم قومه وكان يقرأ في كل ركعة مع سورة الفاتحة سورة الإخلاص وسورة أخرى معها، فشكاه قومه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها، أو كلمة نحوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أدخله الجنة بحبه، أو كلمة نحوها. فالمحافظة على قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة لا إثم في ذلك ولا حرج، إلا أنه ليس من المستحسن أن يتعاهد الإنسان ذلك، لأنه لو كان مستحسنا ومندوبا إليه لا دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه ولا فعله، أو فعله خلفائه الراشدون ومن بعدهم. بالله التوفيق. الرسالة هذه عن زكاة الفطر بعث بها غزاي رشاد أو رشاد العتيبي من جدة، يقول: أسأل عن زكاة الفطر، هل تحل فلوس أم لا؟ حيث أن كثر الفتاوي فيها، أحد يقول تحل والآخر يقول لا، وحيث أن هذا البرنامج نور على الدرب إن شاء الله ما يفتي إلا بالحق، أرجو أن يفتيني في هذه المسألة. الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام إلى آخر ما جاء في الحديث، ولم يرد في رواية واحدة من جميع روايات حديث زكاة الفطر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى قيمة الصاع، ولو كان ذلك جائزا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره به ربه جل وعلا، وما كان ربك نسيا. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم على الإرشاد إلى ذلك وتعداد الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر دليل لمن يقول لا تصح زكاة الفطر إلا من الأطعمة المألوفة في البلد. فالذي أرى أنها لا تحل ولا تجزئ صدقة الفطر بالنقدين، بل لا بد أن تدفع من الطعام، وكون المفتين كثروا ومنهم من يفتي لأنها تجوز الطعام بالنقد، هذا أمر قد اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، وقال قائل بأنه يجوز بذلها بالقيمة، وهذا إنما هو اجتهاد من قائله واستحسان منه، لأن ذلك في رأيه أنفع للفقراء، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. ولو لم يكن في بذل الصدقة زكاة فطر من بذلها من الأطعمة إلا موافقة فعل النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال قوله لكفى بذلك حافزا على التمسك بذلك، كيف ولن يقول به صلى الله عليه وسلم ولن يأمر بالنقد ولا أحد من خلفائه الراشدين، فدل ذلك على أنه لا يحل بذلها في النقد بالنقد ولو قال بذلك قائل أو أفتى به مفتي. وبالله شكرا لكم.